سورة التغابن سورة مدنية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينزه الله بدوام وتجدد عما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكمال أسمائه الحسنى وصفاته العليا وكمال أفعاله وتصرفاته. ينزهه تعالى جميع أجزاء السماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم ومجرات وغير ذلك، وجميع ذرات الأراضين وما فيها من جبال وبحار وشجر ودواب، كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال الله تعالى منقادة له. له سبحانه التصرف المطلق في ملكه كيف شاء، وله الثناء الحسن الجميل لأن أصول النعم كلها منه، وهو الذي يحمد على كل حال، فلا محمود في جميع الأحوال إلا هو، وهو سبحانه على كل شيء يشاؤه من الممكنات العقلية عظيم القدرة إيجادا وإعداما أو تغييرا أو تحويلا. لا يعجزه شيء مهما عظم، ولا يصعب عليه شيء مهما كبر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. وسبحانه الذي أوجدكم وأنشأكم كما أراد، فبعضكم جاحد لربوبيته مشرك بإلهيته، وبعضكم مصدق به عامل بشرعه. فلكل واحد من الفريقين إرادة يختار بها طريق الكفر أو الإيمان. وكان الواجب عليكم جميعا أن تكونوا مختارين للإيمان، شاكرين الله على نعمة الخلق والإيجاد وسائر النعم. فما فعلتم ذلك مع تمكنكم منه، والله سبحانه بصير بأعمالكم، لا يخفى عليه شيء منه، وسيحاسبكم عليها. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق الله السماوات والأرض بالحكمة البالغة وصوركم فأتقن وأحكم صوركم على وجه لا مثيل له في الحسن والمنظر، وإلى حكم الله وحده وفصل قضائه وتنفيذ جزائه، وإلى المكان الذي يقضي فيه، إلى ذلك مرجع جميع الخلائق وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعلم سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفونه أيها الناس وما تظهرونه، لا تخفى عليه خافية. والله سبحانه عليم بالنيات والسرائر صاحبة الاستقرار في الصدور وداخل النفوس، فاتقوه واحذروا. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم أيها المشركون خبر الأمم الخالية المكذبة قبلكم، فقوم نوح وهود وصالح لحقهم العذاب في الدنيا، وتجرعوا وبال كفرهم وجزاء أعمالهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. ذلك الذي نزل بهم من العذاب في الدنيا وما سينزل بهم في الآخرة، بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الواضحة فقالوا منكرين أبشر مثلنا يرشدوننا؟ فجحدوا وأنكروا وانصرفوا مبتعدين عن الحق فلم يقبلوا، واستغنى الله عن إيمانهم وعبادته، والله غني بذاته وصفاته وأفعاله عن خلقه، محمود على عظيم صفاته وجليل نعمائه، كثير الحمد لأهل طاعته والتقرب إليه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. ذلك الذي نزل بهم من العذاب في الدنيا، وما سينزل بهم في الآخرة بسبب تكذيب المرسلين ورد ما جاءوهم به. وادعى أولئك الذين كفروا باطلا أنهم لن يبعثوا بعد الموت، قل لهم يا رسول الله بلى وربي لتخرجن من قبوركم أحياء ثم لتخبرن يوم القيامة بما عملتم في الحياة الدنيا، وأمر البعث والحساب يوم القيامة على الله هين يسير، وكل شيء على الله سبحانه يسير، لأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فهو يكون بأمر التكوين الرباني. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. وإذا كان الأمر كذلك فآمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أيها المشركون، لئلا ينزل بكم ما نزل من العذاب بالأمم المكذبة. وآمنوا بالقرآن الذي أنزله على رسوله يهتدى به في ظلمات الضلالة كما يهتدى بالنور في الظلمة، والله بما تعملون خبير. عليم علما كاملا شاملا لكل ظواهر الأشياء وبواطنها، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو مجازيكم عليها يوم القيامة، فراقبوه وخافوه. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اذكروا يوم يجمعكم مسوقين ليوم القيامة، يجمع الله فيه الأولين والآخرين وأهل السماوات وأهل الأرضين، ذلك اليوم الذي يخسر فيه الكافرون والعصاة منازلهم ومراتبهم التي كانت معدة لهم في الجنة وكانوا يستحقونها لو أنهم آمنوا وأطاعوا، فيقع عليهم الغبن الذي غبنوا به أنفسهم، إذ يورث الله عز وجل المؤمنين مراتبهم ومنازلهم في الجنة، وهو يوم تظهر فيه خسارة صفقة الكافرين خسرانا عظيما، وربح صفقة المؤمنين ربحا عظيما. ومن يؤمن بالله إيمانا صحيحا كاملا ويعمل صالحا في إيمانه إلى أن يموت على ذلك، يمحو عنه سيئاته ويدخله جنات عظيمات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. زعم الذين كفروا بالله أن لن يبعثهم الله أحياء بعد موته، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل يسير، فقد خلقكم أول مرة، فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء، فآمنوا أيها الناس بالله، وآمنوا برسوله، وآمنوا بالقرآن الذي أنزله الله على الرسول، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها. واذكر أيها الرسول، يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم، ذلك اليوم يوم التغابن حقا، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها، ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. ومن فوائد هذه الآيات البينة انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء، والإيمان والعمل الصالح سبب للفوز في الدنيا والآخرة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا بوحدانية الله وقدرته وكذبوا بآياتنا الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية العقابية أولئك البعداء عن رحمة الله، المنحطون في الدركات، أصحاب النار الملازمون لها، المخالطون لألوان عذابها، وهم خالدون فيها أبدا، وساء المرجع الذي صاروا إليه جهنم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب أحدا مصيبة إلا بقضاء الله وقدره وإرادته، ومن يؤمن بالله إيمانا صحيحا صادقا ويصدق أنه لا يصيبه مصيبة إلا بقضاء الله وقدره وإذنه، يحكم الله له بهداية قلبه ويوفقه لليقين والمزيد من الهداية، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله تعالى فيما أمر، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله، فإن انصرفتم مبتعدين عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه فما على رسولنا إلا التبليغ الواضح الظاهر والمظهر الموضح لقضايا الإيمان ولشرائع الله وأحكامه. وليس الرسول مأمورا بالقيام بوسيلة من وسائل الإكراه والإلزام لإجبار الناس على الإيمان وتحويلهم عن الكفر. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا معبود بحق ولا مقصود إلا هو سبحانه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أمورهم مع قيامهم بالأسباب المستطاعة المادية والمعنوية التي دعا الله تعالى إلى اتخاذها. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا شرعه، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يصدونكم عن طاعة الله، وقد يحملونكم على السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام والوقوع في المعاصي، فاحذروا أن تطيعوهم ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم، ولا يعظم في نفوسكم ويصعب عليكم مكافآتهم على إحسانكم بالإساءة والجحود ونكران الجميع. وإن تعفوا عنهم فإذا طلعتم منهم على عداوة أو تقصير ونكران للجميع، وتعرضوا عن توبيخهم وتستروا ذنوبهم، فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويرحمكم، لأنه سبحانه واسع المغفرة والرحمة. وإن لكم سيئات كثيرات ترتكبونها في جنب الله، وأنتم بحاجة إلى أن يغفرها الله لكم ويرحمكم برحمات واسعات، مع أنكم مغمورون بنعمه التي لا تنقطع. فلا يعظم في نفوسكم أن تتلقوا الإساءة ممن تحسنون إليهم، فأنتم تفعلون مثل ذلك في جنب الله دائما. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. ما أموالكم وأولادكم إلا بلاء واختبار وشغل عن الآخرة، فلا تباشروا المعاصي بسبب أولادكم، ولا تؤثروهم على طاعة الله ربكم، والله عنده ثواب عظيم في الجنة لمن آثر طاعته سبحانه على طاعة غيره. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فابذلوا أيها المؤمنون في تقوى الله جهدكم، واسمعوا ما توعظون به سماع تفكر وتدبر، وأطيعوا الله ورسوله فيما تؤمرون به وتنهون عنه، وأنفقوا من أموالكم حق الله الذي أمركم به، يكن الإنفاق خيرا لأنفسكم، ومن يكفه الله بخل نفسه وحرصها الشديد على المال فيفعل في ماله جميع ما أمر الله به طيب النفس به، فأولئك الفضلاء رفيع المنزلة، هم وحدهم الفائزون بكل خير، الظافرون بكل مطلب في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. إن تنفقوا أموالكم في طاعة الله بإخلاص وطيب نفس، يضاعف الله ثواب ما أنفقتم إلى 700 ضعف إلى ما يشاء من الزيادة، ويغفر لكم ذنوبكم، والله كثير الشكر للقليل من الأعمال. يجزي على العمل الصالح اليسير بالجزاء الوافر الكثير، حليم لا يعاجلكم بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم، ليترك لكم أقصى أمد يرجى فيه هدايتكم. فمن يتعامل مع الله بالبذل في سبيله كمن يعقد عقد ربا متحقق الفائدة البالغة أضعافا مضاعفة كثيرة بالنسبة إلى رأس المال المبذول. ومثل هذا العقد مع الناس محرم، وما يجنى به من فائدة زائدة على رأس المال فهو سحت، لما فيه من ظلم واستغلال لضرورة ذوي الحاجات، لكنه مع الرب الخالق عمل مبرور وعقد مشكور، والله عز وجل لا يناله شيء مما يبذل عباده في سبيله، إنما يناله التقوى والعمل الصالح، وهو سبحانه يكافئ عباده ثوابا، وهم جميعا ملكه، وكل ما يملكونه فهو ملكه سبحانه، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وسبحانه عالم الغيب مما غاب عن ذوي الإدراك من خلقه، وعالم الشهادة من الأكوان الظاهرة التي تدرك بالحواس، فلا يغيب عن علمه شيء، القوي الغالب الذي لا يغالب، الحكيم في صنعه وتدبير خلقه، الذي يضع الأشياء في مواضعها ويختار أفضل الأشياء وأتقنها وأحسنها في الأمور المختلفة لما يعطي أحسن النتائج. ومن فوائد الآيات الكريمة الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، مهمة الرسل التبليغ عن الله جل وعلا، وأما الهداية هداية القلوب فبيد الله تعالى وحده، ضرورة الحذر من فتنة المال والأهل، التكليف في حدود المقدور للمكلف، بيان خطر الشح، مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله جل وعلا، آخر سورة التغابن، ولله تعالى الحمد والمنه.